بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 89 وهو الأخير إن شاء الله من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ذليني فاتا في افتعال أبدلا، وشذ في ذي الهمز نحو تكلا. قات افتعال رد إثر مطبقي، في الدان وازدد ود كردا لم بقي. طبعا فاتا يجوز أن تقرأها بدون تنوين، ويجوز أن تقرأها بالتنوين. ذليني فانتا في افتعال أبدلا، ما دام أنه لم يضاف إلى ما بعده، بخلاف ما قوله تفتعال في البيت الثاني، ليس لك أن تنونها، لك أن تنون طا، فتقول طن تفتعال متى؟ بسبب إضافتها إلى افتعال، والإضافة لا تجتمع مع التنوين. وهكذا في كل حرف حذف آخره فصار على حرفين مثل تا وفا ولا ونحو ذلك، لك التنوين ولك ترك التنوين. طيب، هذه بعض مسائل الإبدال أيضا، وهي هنا ثلاث مسائل. قال في الأولى: ذليني فا تا في افتعال أبدلا، يعني إذا كان ذلين وهو الواو والياء، إذا كان فاء في افتعل فإنك ترده تاء، تبدله تاء. إذا كان فاء الكلمة واوا أو ياء، فإنك في وزن افتعل وما أشبهه، يعني افتعل يفتعل افتعالا مفتعل ونحو ذلك، ترده تاء، ثم تدغم التاء في التاء. يعني مثلا لو بنيت من الفعل واصل على افتعل ومشتقاته وما يلحق به، فإنك تقلب الواو تاء. الأصل في وصل إذا بنيته على افتعل أن تقول إيش؟ اوتصل، يوتصل، اوتصالا، موتصل، موتصل، ولكنك تبدل فاء الكلمة وهي الواو تاء وتدغمها في التاء، فتقول اتصل، يتصل، متصل، اتصال. فهذا قوله ذليني فاء، أي حال كون فاء أبدل تاء في الافتعال. هذا ترتيب البيت: ذليني حال كون فاء أبدل تاء في الافتعال. وهكذا بالنسبة للياء، كما لو بنيت من يسر على افتعل فتقول ايتسر أصله، ثم تقول اتسر، يتسر. وهكذا لو قلت، لو بنيت من وعد على افتعل كيف تقول؟ ابتعد. طيب أصلها اوتعد، فتقول ابتعد، وتقول في اسم الفاعل متعد، وقس على ذلك. طيب، إذا كان هذا الواو أو الياء أصله همزة، فالإبدال هذا شاذ، الإبدال هنا شاذ. قال: وشذ في ذي الهمز نحو تاكلا. شوف، ركز معي. إيه تاكلا، مرت معك هذه المسألة؟ إيه تاكلا، كيف سنقول فيها؟ إيتكلا، إيتكلا، اجتمعت همزتان صح في أول الكلمة، والأولى مكسورة، والثانية ساكنة، سنبدل الثانية حرفا يجانس الأولى، فنقول إيتكلا. إذن شوف، إيتكلا، الياء هذه هي فاء الكلمة، يعني هي همزة انقلبت ياء، يعني صارت فاء الكلمة. طيب، نحن الآن أتينا بها في وزن افتعل إيتكلا، فهل سنبدل الياء تاء ونقول إتكلا بمعنى أتكلا؟ هذا شاذ. قال: وشذ في ذي الهمز، لكن ظاهر كلامه أنه سمع في اتكلا، قال نحو اتكلا، والمسموع إنما هو في اتزر. شوف، الفعل اتزر أصله إيش؟ اتزر، ثم سنقول ايتزر، ايتزر، ولكن قد سمع اتزر، فهذا شاذ ولا يقاس عليه. قالت عائشة: كان يأمرني فأتزر. أتزر هذه إيش أصلها؟ أتزر، أتزر بالألف، لأن الحرف الأول، لأن الهمزة الأولى مفتوحة، أتزر مثل آمنة، فإذا أصلها أت، التزر ثم صارت آتزر، ثم قالت عائشة التزر، قلبت الهمزة أو قلبت الياء، عفوا قلبت الألف تاء فصارت التزر، مفهوم؟ المسألة الثانية قال فيها طاء افتعال رد إثر مطبقي، يقول تاء الافتعال رد طاء، تاء الافتعال رد طاء بعد حرف الإطباق، قال إثر مطبقي، حروف الإطباق معروفة الصاد والضاد والطاء والظاء كما قال ابن الجزري، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، فهذه الحروف إذا جاء بعدها تاء الافتعال فرده طاء، رد تاء الافتعال طاء، الفعل صبر، إذا بنيت منه على افتعل فالأصل أنك تقول اصطبر، شوف اصطبر، لكن تقلب التاء طاء فتقول اصطبر، إذا قيل لك من جاء هذه الطاء اصطبر أقول هذا حصل إبدال، أصله تاء الافتعال. طيب هذا في الصاد، والضاد مثل ضرب، لو قلت لك ابني من ضرب على افتعل تقول اضطرب، اضطرب وأصلها اضطرب، لكن يحصل ثقل من الانتقال أو بالانتقال من حرف الاستعلاء المطبق إلى التاء وهو المستفل والمنفتح، فلأجل هذا قلب طاء. وهكذا في الطاء، إذا بنيت مثلا من طلب، من طلب على افتعل كيف ستقول اطلب، أصله هكذا لكن تقول اطلب وتدغم الطاء في الطاء. وهكذا في الظاء، لو بنيت من ظلم على افتعل ستقول اضطلم في الأصل ثم تقول اضطلم، واضح؟ إذن هذا قوله طاء افتعال رد إثر مطبق. المسألة الثالثة قال في الدان وازدد والذكر دالا بقي، يعني أيضا تاء الافتعال سيبقى دالا، أي سيصير دالا في الدان وازدد والذكر أي وما أشبهها. الآن قوله في أي وفي، أي واجعل تاء الافتعال أيضا في الدان وازداد والذكر دالا، فإنه سيبقى دالا أي سيصير دالا. ما ضابط هذا؟ ضابط هذا أن يأتي قبل تاء الافتعال دال أو زاي أو ذال، الدال والزاي والذال كل واحد من الأمثلة يشير إلى حرف. السلام عليكم. الفعل دانا، دانا إذا بنيت منه على افتعل تقول ادتانا، أصله ادتانا، ثم تقلب التاء الافتعال دالا فتقول ادانا، دانا ادانا. والفعل زاد إذا بنيت منه على افتعل تقول ازداد في الأصل، ازداد، وبعضهم يقول هكذا، بعض الناس ينطقه هكذا يقول ازداد، ازداد هكذا، فنقلب التاء دالا ونقول ازداد. إذا من جاءت الدال هي تاء الافتعال لكن حصل لها إبدال. كذلك الفعل ذكر إذا بنيت منه على افتعل ستقول إذ تكر في الأصل ثم تقلب التاء دالا وتقول إذ ذكر، إذ ذكر، لكن لك هنا ثلاثة أوجه، أن تبقي هكذا على الإظهار إذ ذكر، وأن تدغم الذال في الدال بقلب الدال ذالة فتقول إذ ذكر وهذا قليل، وأن تقلب الذال دالا وتدغمها في الدال فتقول إذ ذكر وهذا أكثر، إذ ذكر. فهذه الذكر التي ذكرها هنا، إذا إذ ذكر الدال هذه أصلها إيش؟ ذال، ولهذا قالوا والذكر بعد أمة أي تذكر، إذا أخذوا من الذكر أصلها ذكر ثم صارت إذ تكر ثم قلبت التاء دالا فقيل إذ ذكر ثم قلبت الذال دالا وأدغمت في الدال وصارت إذ ذكر، إذا الذكر على وزن افتعل وهي من ذكر. فهل من مدكر أصلها إيش؟ فهل من مذكر مفتعل، هذه تاء الافتعال مذكر ثم قلبت التاء دالا حصل ما حصل في الذكر هذا، مفهوم؟ إذن هذه ثلاث مسائل، الأولى في قلب فاء الكلمة تاء لتدغم في تاء الافتعال، والثانية والثالثة في قلب تاء الافتعال أن نقلبها طاء وأن نقلبها دالا، نقلبها طاء إذا جاءت بعد حرف الإطباق ونقلبها دالا إذا جاءت بعد الدال والزاي والذال. قال رحمه الله فصل فأمر نوم ضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطرد. وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي. ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن في قررن وقرن نقلا. هذا الفصل متعلق بالحذف، وقد مر معنا أن الإعلال يكون بالحذف كما يكون بالنقل وكما يكون بالإدغام وكما يكون بالنقل الحركة، ذكرنا النقل. طيب هنا الإعلال بالحذف، فذكر فيه ثلاث مسائل، مسألتان يجب فيهما الحذف ومسألة يجوز فيها الحذف. المسألتان اللتان يجب فيهما الحذف إذا كان الفعل فاؤه واو ومضارعه على يفعل بكسر العين، فهنا نحذف من المضارع والأمر والمصدر فاء الكلمة وهو الواو. قال فاء أمر أو مضارع من كوعد، أي من الفعل الذي كوعد احذف فاء أمر أو مضارع، واحذف أيضا كعدة أي المصدر وفي كعدة ذاك الطرف. فإذا شوف وعد، إذا أتينا بالمضارع الأصل أننا نقول يوعد، فوقعت الواو بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة اللازمة فحذفت فصارت يعد. ثم ما عدا المضارع هذا الذي هو مبدوء بالياء ألحق به فحذفت، حتى لو كانت في أول ألف مثل أعد أصلها أوعد، ما هناك عدوة لكن ألحقت بالمضارع المبدوء بالياء، وهكذا نعد وتعد. وكذلك في الأمر، والأمر مقتطع من المضارع عد فحذفنا فاء الكلمة. وفي المصدر الذي عوضت منه التاء، عوضت منه التاء كعدة، فعدة أصلها وعدة طيب أو أصلها وعد، عفوا أصلها وعد، ثم حذفنا فاء الكلمة وعوضنا منه التاء، أتينا بدله بالتاء. وأما إذا أردنا الهيئة المصدر الذي على زينة اسم الهيئة فلا نحذف، نقول وعدة. طيب وقل مثل ذلك في وصل مثلا، وصل يصل فتحذف وتقول صل في الأمر وتقول صلة في المصدر، وقس على ذلك غيرها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الفعل المضارع الذي ماضيه مبدوء بالهمزة الزائدة الذي على وزن أفعل، الفعل الذي على وزن أفعل مضارعه حقه أن يكون على يؤفعل، أفعل يؤفعل، يعني مثلا شوف الفعل دحرج ما مضارعه؟ يدحرج. طيب الفعل أكرم مبدوء بالهمزة إيش مضارعه؟ ها أكرم أصله يؤكرم، لكن هل نقول يؤكرم وإنما نقول يكرم؟ أين ذهبت الهمزة؟ حذفت. قالوا حذفت أصلا في أؤكرم أكرم، ثم تقول في المضارع المنسوب إليك أؤكرم، فثقلت الهمزتان فحذفت إحداهما فقلت أكرم، قلت أكرم، ثم ألحقت بقية التصريفات به. هذا في الفعل. شوف قال وحذف همز أفعل استمر في مضارع، وقوله وبنيتي متصفي أي اسم الفاعل واسم المفعول، لأنهما بنيتان تدلان على المتصف بالفعل، فمكرم أصلها مؤكرم ومكرم أصلها مؤكرم، فهذا معنى قوله وبنيتي متصفي، يعني اسم الفاعل واسم المفعول لأنهما وصفان، هذا وصف لمن قام بالفعل وهذا وصف لمن وقع عليه الفعل. المسألة الثالثة في الفعل الماضي المضعف، الماضي الثلاثي المضعف الذي على وزن فاعل، أصله على وزن فاعل، الماضي المضعف قد يكون من باب فعل وقد يكون باب فعل وقد يكون باب فعل، يعني الفعل حب حب ماضي ثلاثي مضعف أصله إيش؟ حبوب. هذا لا ليس درسنا هنا أو ليس هو الموضع المراد هنا. طيب الفعل شد أصله ها شدد، شد إيش؟ إيش المضارع؟ يشد. هل يكون شديدا يشد؟ لا يكون، إذا شد يشد، شدد يشد، إذا ليس هذا درسنا. لكن ظل ظل أصله ظليل، ظل يظل، فعل يفعل، ومل كذلك، مليل يملل. فهذا الماضي الثلاثي المضعف إذا أسندته إلى تاء الفاعل، إذا أسندته إلى تاء الفاعل فلك ثلاث أوجه. الوجه الأول الإتمام مع الفك، فتقول في ظل ظللت ظللت، فككت الإدغام سبب التاء، سيأتي هذا في باب الإدغام قريبا. تمام. ولك أن تحذف عين الكلمة وهي اللام المكسورة ولا تغير شيئا، فتقول شوف حذفت لام الكلمة بدون أي تغيير، إيش تقول؟ ظللت ظللت. الآن هي ظللت ظللت، حذفنا اللام المكسورة فقط فقلنا ظللت. قال الله فظللتم تفكهم، هي أصلا فظللتم. طيب، ولك أن تنقل حركة عين الكلمة هذه اللام تنقلها إلى فاء الكلمة، فتقول ظللت، هي ظللت تقول هي ظللت فتقول ظللت. قال شوف ظللت وظللت في ظللت استعملا، يعني استعمل هذان وهما ظللت الذي بحذف عين الكلمة مع نقل حركتها إلى فاء الكلمة، وظللت الذي بحذف عين الكلمة فقط، استعملا في ظللت، معنى أن معنا ثلاثة الأوجه: الإتمام والحذف، إما حذف مع نقل الحركة أو حذف بدون أي نقل الحركة، مفهوم؟ وهكذا في ملا، تقول مللت وملت وملت. طيب ضل ضل من الضلال، كيف تقول فيه؟ ها كيف تقول فيه؟ ضللت وضلت وضلت، هكذا. قلنا هذا الحكم خاص بما كان باب فاعل، وأما ضل من الضلال فليس من هذا الباب، لأنه فعل يفعل، ضل يضل. طيب قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، فليس فيه في الماضي ليس فيه إلا الإتمام، واضح؟ أيوة، حذفنا حركة الضاد الضاء، أنا يعني اختصرتها لك، وإلا حذفنا حركة الفاء ونقلنا حركة العين إليها. أي ساكنين؟ أي تمام. ظللت حركة نقلناها، اللام قد حذفناها، بارك الله فيك، حذفنا عين الكلمة. طيب قال رحمه الله الإدغام، هذا آخر أبواب الألفية. قال الله المستعان، استعجلنا مخارجكم. بقي قال وقرنا في قررنا وقرنا نقلا، هذا أيضا مما يجوز فيه أكثر من وجه، وهو إذا أسندت هذا الفعل الذي من باب فعل، إذا أسندته إلى نون النسوة، الفعل الماضي هذا إذا أسندته إلى نون النسوة، فإنك في الأمر والمضارع لك الإتمام ولك حذف العين مع نقل حركتها، هذان الوجهان. شوف هو فعل على فعل، طيب عفوا لا ليس على فعل، هو على فعل يفعل، على فعل يفعل، فإذا أسندته إلى نون النسوة فلك في المضارع والأمر وجهان، الوجه الأول الإتمام، والوجه الثاني حذف عين الكلمة مع نقل حركتها. الفعل قر قر، الذي من قرر يقرر، قرر أصله قرر يقرر، شوف الآن يقرر، فلك في يقرر إذا نسبته إلى أو إذا أسندته إلى نون النسوة أن تبقيه عليه، فتقول النسوة يقررن يقررن، ولك أن تحذف عين الكلمة وهي الراء الأولى وتنقل حركتها إلى الفاء وهي القاف، إلى فاء الكلمة وهي القاف، فتقول يقرن يقرن. طيب وهكذا في الأمر، فتقول اقررنا وتقول قرنا، اقررنا وتقول قرنا، ليس لك إلا هذان الوجهان قياسا. طيب قد تقول الله قال وقرن في بيوتكم، وقرن بالفتح ما قال وقرن، طيب على هذه القراءة نقول هذا شيء مسموع فقط، ولهذا قال وقرن في قررنا، هذان وجهان، ثم قال وقرن نقلا، أي مقصور على السماع على النقل، وقرن نقلا، ولهذا أكثر القراء على وقرن في بيوتكم، وقرأ بعضهم وقرنا، وهي قراءتنا التي نقرأ بها. طيب نعم نعم، ذكر أن في بعض النسخ ظلت وظلت سهل. قال رحمه الله: الإدغام أول مثلين محركين في كلمة ندغم، لا كمثل صففي وذلول وكلل ولببي، ولا كجسس ولا كصصبي، ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه، فكن بنقل فقبل، وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته، وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي، وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم. هذا باب الإدغام، وهو كما قلنا آخر أبواب الألفية، وكثير من الصرفيين يجعلونه آخر أبواب التصريف مطلقا. ومعلوم أن الإدغام هو إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، والأصل أو وعند الصرفيين الإدغام لا يكون إلا بين المتماثلين، هو مبحثهم، لا يكون إلا بين المتماثلين. وأما عند القراء فإنهم يبحثونه في المتماثلين والمتقاربين كما هو معلوم. يقول هنا أو الإدغام الغرض منه هو التخفيف كما هو معلوم. هناك أحوال يجب فيها الإدغام، وأحوال يمتنع فيها الإدغام، وأحوال يجوز فيها الإدغام ويجوز فيها الفك. يقول هنا: أول مثلين محركين في كلمة ندغم. ذكر هنا الشرط الأول لوجوب الإدغام، وهو أن يكون المتحركان في كلمة، المتحركان المثلان في كلمة واحدة، فخرج ما لو كانا في كلمتين. فالآن مثلا شد أصلها شدد كما قلنا، وملا أصلها مللا، وحب أصلها حببا، فاجتمع المثلان في كلمة وتحققت الشروط، لأنه سيأتي أن الشروط كلها تحققت في مثل شد وحب وظل ونحو ذلك، فيجب هنا الإدغام، وهما في كلمة واحدة. لكن مثلا جعل لكم، جعل لكم مثلان متحركان، إلا أن الأول في كلمة والثاني في كلمة أخرى، فهنا لا يجب الإدغام وإنما يجوز جعل لكم. وقول محركين هما في الأصل محركان، لكن إذا أردنا الإدغام سكننا الأول، لا يتم الإدغام إلا بتسكين الأول. الشرط الثاني ألا يكون ذلك في اسم على وزن فعل. قال: لا كمثل صففي، صفف فعل جمع صفة، فإذا كان في هذا الوزن فيمتنع الإدغام، كصفف كما رأيت، وكأمم مثلا أمم، ومثل إيش أيضا، ها نعم هدد، ها أدد نعم أدد، أنا حاول أتذكر إيش هدد. طيب ها إيش هي؟ يعني جمع غزة. أحسنت، لكن نحن نستعملها في العامية، لكن الله أعلم إذا كانت فصيحة قزز نحن نقول فلان هذا قزة، الجمع قزز. فينظر كم من عامية فصيحة. طيب الشرط الثالث ألا تكون في وزن، في كلمة على وزن فعل، مثل ذلل كما ذكر، ذلل جمع ذلول، ذلل هذه اجتمع فيها المثلان وهما اللام واللام، ولكن لا يجوز الإدغام لأنها على هذا الوزن. طبعا ستعرف لاحقا لماذا هذه الأوزان بالذات خصوها بعدم الإدغام فيها. ومثلها مثلا سرر، مثل ذلل سرر، وجدد جمع جديد، جديد وجدد ونحو ذلك. قال: وكلل، كلل هذه جمع كلة، هذا الشرط الذي يليه، وهو أن لا يكون في وزن على فعل. كلل جمع كلة، وهي ستر رقيق يخاط من أجل أن يحمي الإنسان من البعوض، يعني التي تسمى عند الناس الناموسية، ناموسية تسمى كلة والجمع كلل. ومثلها مثل كلل ملل ها علل علل قصص لا يلزم أنه لام قصص مثلا جمع قصة ونحو ذلك. طيب قال ولبب واللبب هذا موضع القلادة من الصدر جمع لبة وقال طعنه في لبته هذا الشرط الذي يلي وهو أن لا تكون على وزن فعل. إذن ذكر لنا هنا أربع أوزان فعل وفعل وفعل وفعل. طيب لبب أيضا مثلها طلل مثلا وإيش هاتوا الأمثلة مثل لبب وطلل شلل سبب ونحن ذلك. طيب قال ولا كجسسي هذا الشرط الذي يلي وهو ألا يكون أول المثلين مدغما في حرف قبله ألا يكون أول المثلين مدغما في حرف قبله. الآن شوف ما الحرفان المتحركان هنا ها السين الثانية والسين الثالثة السين الثانية والسين الثالثة السين الثانية مدغمة في سين قبلها مدغمة في سين قبلها فلا يصح هنا الإدغام لا يصح أن تدغم الثالثة في الثانية واضح. ومثلها مثلا هلل هلل فاللام الثالثة لا نستطيع أن ندغمها في الثانية لأن الثانية مدغمة في اللام الأولى ونحو ذلك. قال ولا تخصص بي يريد هنا أن يقول بشرط أيضا ألا تكون حركة الثاني من المثلين عارضة لأنه إذا كان الثاني ساكنا لا يصح الإدغام الإدغام لا يكون إلا إذا كان الثاني متحركا تمام. طيب نشترط أيضا ألا تكون الحركة عارضة فإن كانت عارضة لا يصلح الإدغام مثل إيش أخصص أبي هكذا أصلها أقول مثلا أخصص أبي بالاحترام مثلا أخصص أبي ثم أنقل حركة الهمزة إلى الصاد فأقول أخصص أبي أخصص أبي بالاحترام تخفيفا أنقل فحركة الصاد هنا حركة الصاد هنا عارضة وليست أصلية. طيب وهكذا لو قلت مثلا أشدد الأمر أشدد الأمر مثلا فأصلها أشدد الثاني ساكن لأنه مبني على السكون الفعل الأمر مبني على السكون لكن جاءت الحركة هذه بسبب النقل أو بسبب التخلص من التقاء الساكنين هنا. قال ولا كهيللة هذا شرط آخر وهو ألا يكون المثلان في كلمة على وزن ملحق أو في كلمة نعم في كلمة على وزن ملحق. الآن هيللة معناها هللة هل هيللة بمعنى هللة أي قال لا إله إلا الله لكن هيللة أرادوا أن يلحقوها بدحرجة باب الإلحاق المعروف في الصرف فأرادوا أن يلحقوها بباب دحرجة فزادوا الياء فقالوا هيللة فلو أدغمنا لذهب هذا الوزن لذهب هذا الوزن المراد فلم يحصل الإدغام هنا. الشرط الذي يليه ألا تكون في كلمة فكها العرب شذوذا ألا تكون في كلمة فكها العرب شذوذا يعني هناك كلمات تحقق فيها شرط وجوب الإدغام ومع هذا نطقها العرب مفكوكة نطقوها مفكوكة فننطقها مفكوكة ولكن هذا في كلمات معلومة مثل إيش مثل ألل ألل السقاء إذا تغيرت رائحته ألل السقاء فحق أن يقال ألا مثل ملة أصلا ألل هي مثل ملة تماما مللة ولكن العرب فكوها قالوا ألل. طيب وهكذا يقولون ضببت الأرض إذا كثرت الضباء فيها فيقولون ضببت الأرض ويقولون بحح الرجل إذا أصابته بحة فيقولون بحح حقه أن يدغم يقال بحة وضب ولكنهم فكوها فهذه كلمات مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها ولهذا قال وشد في ألل ونحوه فك بنقل فقبل قبل نقل من نقله عن العرب فنبقى عليه. طيب هذه هي شروط ما يجب فيه الإدغام أولا أن يكون في كلمة والبقية الشروط شروط عدمية ألا يكون في كذا ألا يكون في كذا. طيب ثم قال وحي يفكك والدغن دون حذر، انتقل إلى ما يجوز فيه الإدغام وعدمه، فذكر ثلاث مسائل يجوز فيها الإدغام وترك الإدغام. المسألة الأولى هذه وحي يفكك والدغن دون حذر، ضابط هذه المسألة إذا كان الحرفان المتماثلان يلزم تحريك ثانيهما، إذا كان الحرفان المتماثلان يلزم تحريك ثانيهما حيا. لماذا لزم تحريك الثاني هنا؟ ها؟ لا لا ها لماذا ها؟ لأنه ماضي مبني على الفتح، الفعل الماضي مبني على الفتح أو لا؟ هل هناك مانع من الحركة هنا في حيا؟ ما هناك مانع، إذن تحريك ثانيه لازم، فهنا يجوز الإدغام. طيب لماذا جاز الفك أيضا؟ لماذا جاز الفك؟ قالوا لأن هناك تصريفات لا تكون فيها الحركة، مثل المضارع يحيى يحيى، ما هناك حركة. كيف ما هناك حركة؟ الإدغام إيش؟ تمام. هو الآن نحن ذكرنا لك ليش لازم، يعني ليش جاز الإدغام ثم ليش جاز الفك، يعني باعتبار لزوم الحركة في الماضي جاز الإدغام، كان حقه أن يجب، كان حقه أن يجب صح مثل ما قلت، لكن لأن هناك مواضع في التصريفات لهذا الفعل لا تتحرك فيه فقالوا إذن جاز الفك. واضح أو لا؟ طيب قلنا هنا يحيى، أي كيف قلنا ما في حركة يحيى يا مفتوحة أو لا؟ الكلام على الياء الثانية التي انقلبت ألفا، فما هي متحركة هنا؟ طيب اللهم استعان. طيب الشاهد شوف إيش قال، وحي يفكك والدغم دون حذر. قلنا إذن هذه إذا كان في فعل يلزم تحريك ثاني، بعضهم هنا يضبطها بضابط أسهل يقول إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا وعينه ولامه ياء، إذا كان فعل الماضي ثلاثيا وعينه ولا مويا، لكن الأكثر يذكرون الضابط الأول، الله أعلم لماذا، يعني قد تكون هناك كلمات أخرى يحترسون بذكر ذاك الضابط الذي هو أغمض، الله أعلم. مثل حي عي، الشاهد يقال عي وعي وحي وحي، وقد قرئ في السبعة ليحيى ويحيى من حي عن بينه ويحيى من حي عن بينه بفك الإدغام. المسألة الثانية التي يجوز فيها الإدغام وعدمه في الفعل الذي تجتمع فيه تاءان، إما في أوله أو في وسطه، في الفعل الذي تجتمع فيه تاءان إما في أوله أو في وسطه، الذي في أوله مثل له بتتجلى، هذه تتجلى فعل مضارع أو ماضي أو أمر؟ تتجلى، ها؟ تتجلى مضارع، فعل مضارع، إذا أدغمت كيف ستقول؟ كيف ستقول؟ ها؟ هم أصلا يشترطون من ضمن الشروط التي لم يذكرها ابن مالك للإدغام ألا يكون أول المثلين في أول الكلمة، لماذا؟ لأنك ستسكنه والعرب لا تبدأ بساكن، لكن كيف هنا وقد وجد؟ قالوا هذه أشياء قد سمعت عن العرب، فما دام سمعت فنحن نقبلها، ولكن هي باب قياس نقبلها ونقيس عليها. بالنسبة للمضارع ستحتاج أن تسكن الأول وتأتي بهمزة وصل، فتقول اتجلى، تتجلى تقول اتجلى. طيب اتجلى هذه أتيت بهمزة وصل في المضارع، الفعل المضارع هل يبدأ بهمزة وصل؟ درست قبل أن الفعل المضارع لا يمكن أن يبدأ بهمزة وصل، ولهذا انتقدوا على ابن مالك رحمه الله أنه ذكر هذا الموضع هنا على أنه في الوصل والوقف، قالوا أو في الوصل والابتداء، قالوا في الفعل المضارع لا يتأتى الإدغام إلا في الوصل إذا كان قبله شيء، وأما إذا لم يكن قبله شيء فلا تدغم في المضارع. وقد قرئ ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، تنازعوا أصلها تتنازعوا، طيب فقرئ بإدغام التاء في التاء ثم مد من أجل التوصل إلى الإدغام، من أجل يسهل الإدغام، فقيل ولا تنازعوا. أما إذا كان في الماضي فالأمر أسهل، مثلا تتابع، تتابع الخير بدأ بتاء، فإذا بدأت إذا أردت الإدغام أتيت بهمزة وصل قلت اتابع ما في إشكال. طيب إذا اتابع على وزن إيش؟ اتابع على وزن إيش؟ تفاعل. اتابع على وزن تفاعل لأن أصلها تتابع. وأما إذا كانت في الوسط فمثل استتر. طيب استتر أدغم لي التاء استتر كيف تقول؟ ها؟ ها؟ إيش؟ محرك السين وبعدين؟ أحسنت. سننقل حركة التاء الأولى إلى السين. إلى السين الساكنة. إذا نقلنا الحركة إليها استغنينا عن همزة الوصل. لم يعد هناك داعي لهمزة الوصل. فنقول ستر. ستر. طيب. إذا هذا استتر نقول فيه ستر بنفس المعنى. طيب المضارع ستر إيش مضارعه؟ شوف قتل إيش مضارعه؟ يقتل. إذا ستر ليست يستر. مضارعه يستر. نفتحها لبيان أنه من استتر لأنه لا يضم أول المضارع إلا في الرباعي. طيب هذا ليس برباعي. ستر ليس برباعي. ستر خماسي لأنه استتر مثل انطلق فتقول ينطلق. انطلق ينطلق. استتر يستتر. لكن أصل الإدغام فقلت ستر ليست مثل قتل. ولهذا ستر على وزن افتعل. إذا كانت معنى استتر فهي على وزن افتعل. فالمضارع يستر. ومثلها مثلا اقتتل. تقول في الماضي إذا أدغمت اقتتل قتل. والمضارع ها يقتل. فرق بين يقتل ويقتل. يقتل مضارع قتل الذي هو الذي أصله اقتتل. ويقتل ما مضارع الماضي الذي هو قتل أصلا. إذا قتل إذا كان وزنا أصليا على وزن فعل فمضارع يفعل. فعل يفعل. وأما قتل الذي فيه الإدغام فليس هذا وزنا أصليا إنما وزنه افتعل. فإذا المضارع يفتعل. يقتل يفتعل. واضح؟ لما ذكر لك هذه المسألة تتجلى التي يبدأ فيها المضارع بتاءين. قال وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. وهذا واضح. يعني إذا كان المضارع مبدوءا بتاءين تاء المضارعة وتاء الفعل فلك أن تقتصر على إحدى الياءين على إحدى التاءين. أنا قلت يا لا لا تاء. فتقول تتبين العبر وتقول تبين العبر. فإذا قلت تبين العبر فهو فعل مضارع ولكن حذفت منه تاء المضارعة. حذفت تاء المضارعة. قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا. أصلها ولا تتنازعوا. وقال الله فإن تولوا فقد أبلغتكم. فإن تتولوا ليس هذا ماضيا. تولوا هنا ليس ماضيا هو مضارع. فإن تتولوا فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. ذكر لنا هنا قضية أخرى يجب فيها الفك. قال وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترنه حللت ما حللته. يعني يقول أحيانا الأصل أنه يجب الإدغام كالفعل حل. حل يجب فيه الإدغام لكن إذا أسندته إلى ضمير الرفع فيجب هنا أن تفك. لأنك لو قلت حلت حلت كان فيه ثقل. الفعل حللت وهذا الثقل يتنافى أيضا مع بناء الفعل على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع. الآن الفعل حل إذا اتصل به ضمير الرفع فإنك تبنيه على السكون أليس كذلك؟ ضرب تقول ضربت. كذلك حل ستقول حلت فيه ثقل. وأيضا اللام مفتوحة اللام الثانية مفتوحة ما بني على السكون. طيب بني على السكون حل ما تستطيع تنطق. فإذا فك الإدغام فقل حللت رجع إلى أصل الفعل وهو فعل فتقول حللت. هذا إذا أسند إلى ضمير رفع كالتاء هنا. الموضع الثاني أيضا في الفعل المجزوم. مثلا لم يشدد لم يشدد هذا يجوز فيه الإدغام وعدم الإدغام، فتقول لم يشدد وتقول لم يشد، فيلتقي ساكنا، لم يشد يلتقي ساكنا. إذا سكنت الأمر سهل، إذا وقفت الأمر سهل، لكن إذا واصلت، إذا قلت مثلا لم يشد زيد الحبل، كيف تقول فيها؟ لك أن تقول لم يشد، ولك أن تقول لم يشد، ولك أن تقول لم يشد. لم يشد لأن الفتح هو يعني أخف الحركات، ولم يشد باعتبار أنه إذا التقى ساكنا فالأصل التخلص بالكسر، لم يشد. طيب، ولم يشد على الإتباع، إتباع حركة الشين. طيب، قال وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي. قول وشبه الجزم أي في فعل الأمر، لأن فعل الأمر فيه شبه الجزم وهو البناء على السكون. الفعل شد، لك أن تقول شد، ولك أن تقول شدد، ومد وامدد، وعض وعضض. طيب، وغض وغضض. والأحسن الفك، الأحسن في هذين الموضعين في المضارع والأمر الفك. قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن واغضض من صوتك. واغضض ويصح ويصح وغض، وهي لغة تميم. طيب، آخر شيء، لما ذكر لك هنا أنك مخير في فعل الأمر بين الإدغام والفك، قال انتبه أن تظن أنه سيدخل في هذا أفعل، أفعل في التعجب. قال وفك أفعل في التعجب التزم. الآن الفعل شد، إذا بنيت منه تعجبا على أفعل به، كيف تقول؟ أشدد، أشدد مثلا، أشدد بالحبل، أو أشدد بقوة زيد، يعني ما أشد قوة زيد. فيقول هنا لا تدغم، لا تقول أشد، لأنهم يريدون المحافظة على هذا الوزن، أفعل. طيب، وهكذا أحبب، أحبب بزيد، يعني ما أحبه. وأيضا في هلم، هلم هذا اسم فعل أمر، فيقول لا تظن أنه سيدخل في فعل الأمر الذي يجوز فيه الإدغام وعدمه، مثل ما كنا نقول شد واشدد، فلا تظن أنك تقول هنا هلم وهلمم، لا، قل هلم بالإدغام. تمام، وبهذا نكون انتهينا من باب الإدغام. قال بعد ذلك وما بجمعه عنيت قد كمل، ما اعتنيت بجمعه قد كمل، فالحمد لله. إذن هو وفى لنا ما ذكره في أول النظم، قال نظما على جل المهمات اشتمل، لأنه قال في أوله وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، فقال هنا وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات.